قال شيخ رحمه الله: كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة أدي الفرائد لا تكن متوانيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يبين المصنف رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يقفه المسلم حال ظهور الفتن، وهي على قسمين: هناك فتن خفيفة يستطيع أن يقاومها وأن يطفئها وأن يشارك في وقاية المجتمع المسلم منها وحمايته من آثارها، وفي هذه الحال لا يعذر في اتخاذ الطريق الذي يستطيع معالجتها به وفق المعايير الشرعية، هذا إذا كان قادرا على شيء مما يطفئ به تلك الفتن أو التخفيف منها على الأقل. وأما إذا عمت الفتن وطمت فلا شك أنه والحال هذه ينبغي له أن يلزم بيته، ولذلك قال: كن حلس بيتك. والحلس هو الأثاث اللاطي أو الذي يلتصق بالبيت من شدة خفته، فكن ملازما لبيتك حال ظهور الفتن التي لا تستطيع أن تساهم أو أن تسهم في إطفائها وعلاجها، لا تشارك فيها. وهذا ما فعله بعض الصحابة عندما ظهرت بعض الفتن، حتى إن علي رضي الله عنه أثنى عليهم في ذلك، ومنهم عبد الله بن عمر وغيره من الصحب الكرام. وهذا هو الذي ينبغي، لأن أحيانا الفتن تكون والعياذ بالله فتن يكون يعني النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، وفتن قد تأتي يرقق بعضها بعضا. أما إن كنت تستطيع أن تفعل شيئا يتفق مع الشرع ويساهم أو يسهم في إطفاء تلك الفتن فافعل ذلك، ثم مع اعتزالك لتلك الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزل تلك الفرخ كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. مع هذا تحافظ على أداء الفرائض في أوقاتها وفي جماعة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تتكاسل أو تتهاون بأداء الفرائض، فإن الفرائض هي أحب الأعمال إلى الله. قال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من ماذا؟ مما افترضته عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء: رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فإذا ينبغي للمسلم أن يتنبه في المحافظة على الفرائض، فإنها هي المعتصم بفضل الله عز وجل، لأنها تكون سببا لمحبة الله، وتكون صلة بينك وبين الله عز وجل. فأدِ ما افترض الله عليك من فعل المأمورات وترك المحظورات، فإن ذلك ذخرا، فإن ذلك يكون ذخرا لك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. أدم السواك مع الوضوء فإنه مرضي الإله مطهر الأسنان. السواك هو عود الأراك، وبخاصة العرق منه، فإنه مطهرة للفم، للفم مرضاة للرب، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقال آدمه يعني استمر وداوم على ماذا؟ استمر وماذا؟ على السواك في كل وقت، وبخاصة عند كل صلاة وعند كل وضوء، وبخاصة عند القيام من النوم وبعد الطعام، فينبغي المسلم أن يحافظ عليه، فإنه مرضاة للرب مطهرة للفم، وهو من أفضل الأعمال ومن سنن من السنن المؤكدة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعله أو يستاك كل صلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن الدلائل على سنية وتأكيد سنية السواك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حتى في آخر لحظة من لحظات حياته، حيث أمر أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أن تقضم له سواكا لتلينه، فأشار إليها وهو في آخر لحظات حياته الشريفة قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، وكان متكئا بين حاقنتها وذاقنتها رضي الله عنها وأرضاها، وكان قد استأذن نساءه أن يمرض في بيت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى من أبغضها وقلاها، فقضمته له وألانته له، ثم استاك به قبل أن تفيض روحه الطاهرة إلى بارئها، ثم أشار بإصبعه إلى الرفيق إلى أعلى ثلاث مرات، وقال: في الرفيق الأعلى، عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على سنية السواك وأهميته وكونه من أفضل الأعمال ومن آكدها، وقد زهد الناس فيه، ولا تغني عنه حتى المعاجين والمسحوق الحديثة. نعم، نحن لا نقول أنها محرمة، لكنها لا تغني عن ماذا؟ عن السواك. فقد ثبت طبيا أن فيه مادة تقوي ماذا؟ الأسنان. ولذلك أدخلوه مع بعض العقاقير في صناعة ماذا؟ معاجين الأسنان. أدخلوه الآن في صناعة معاجين الأسنان، مع أن الطبيعي منه الأخضر الطيب الرطب الحار فيه فوائد قيمة للثة والأسنان. فحتى إن يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث عليه وداوم عليه ورغب فيه، وأخبر أنه مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. هناك بعض أهل العلم من الفقهاء المتأخرين كرهوا السواك بعد الزوال للصائم من أجل أن يبقى خلوف الفم يعني تغيره، هذا غير صحيح، ليس عليه دليل ظاهر، فيجوز السواك أول النهار وآخر النهار على حد سواء بالنسبة لمن؟ للصائم. هذا هو أصح أقوال أهل العلم. ترى أنت حتى البيت الأول يظهر أنك قرأته خطأ، البيت الذي قبله أعده: كن حلس بيتك إن سمعت فتنة بفتنة وتوقع كل منافق فتان فتاني، يعني تحذر. هذا أنت كنت قرأت معه شطرا آخر خطأ. أقول يعني يبين أنه يجب أن نتوقع الفتن بكل ما أوتينا من يعني حكمة وعلاج. ومن ذلك أنك لا تستثر بعض المنافقين الذين ربما ابتليت بجوارهم، وابتلي المسلمون بأنهم يقيمون بينهم وهم يظهرون الإسلام وهم من الفرق الضالة المنحرفة، اجتهد في أن لا تستثيرهم ولا أن تدخل معهم في يعني مصادمات تضر بالإسلام والمسلمين وتؤذي المسلمين بهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع المنافقين، مع علمه بماذا؟ بحالهم. سم الإله لدى الوضوء بنية ثم استعذ من فتنة الولهان. فأساس لا اقرأ مرة أخرى البيت. سم الإله لدى الوضوء بنية ثم استعذ من فتنة الولهان. هنا بعد أن حث على السواك ورغب فيه وبين أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، أمر أو بين وجوب التسمية في الوضوء، وهذا مع الذكر. فلو قدر أن مسلما نسي التسمية وفرغ من وضوئه فوضوءه ماذا؟ صحيح، لكن لا يتعمد تركها. يجب أن يسمي الله عز وجل قبل الوضوء، وأن يكون ذلك بنية خالصة، لأن الوضوء عبادة يتطلب ماذا؟ النية، يتطلب النية. شأنه شأن الصلاة، كل منهما تشترط له ماذا؟ النية. يعني لا تأتي هكذا كأنك مجرد تريد أن تتبرد بالماء، وإنما تنوي الوضوء على هيئة مخصوصة، وهي صفة الوضوء التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ندرس تلك الصفة وأن نجتهد في دراستها وفق المعايير الشرعية أو وفق ما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يجب أن تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هذا مصحوبا بنية الطهارة، بنية الوضوء، بنية العبادة، لأن الوضوء عبادة. قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي أن تبدأ وأنت مستحضرا في قلبك أن هذا العمل الذي تقوم به عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك نص كثير من العلم على استصحاب حكمها طيلة الوضوء وطيلة الصلاة. فمهم أنك لابد أن تقصد بهذا الوضوء العبادة، يعني تتوضأ وأنت تعتقد أن هذا الوضوء عبادة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى إذا أخلصت النية في ذلك، ثم تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلجأ إلى الله عز وجل وتستعيذ به من الشيطان في كل حال، وتبتعد عن ما مواطنه والأماكن أو وهي الإعراض عن الله عز وجل، فتستعيذ بالله عز وجل من جميع الشياطين ومن كل موسوس ومن كل خناس وسواس من الشياطين، لأنه يفتن عن العبادة ويشغلك عنها. لذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا وإن لم يكن منصوصا عليه في الوضوء إلا أنه مشروع في كل وقت وفي كل حين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. فأساس أعمال الورى نياتهم، نياتهم. فأساس أعمال الورى نياتهم، وعلى الأساس قواعد البنيان. فأساس أعمال الورى نياتهم، وعلى إيه؟ وعلى الأساس. وعلى الأساس قواعد البنيان. هذا يؤكد الشيخ رحمه الله أن أساس الأعمال النيات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعنا: إنما الأعمال بالنيات، يعني تتم وتصح، وبل مقرونة، بل ينبغي أن تكون مقرونة بالنيات. فإذا صح الأساس صح إيش؟ العمل. وإذا بطل الأساس بطل العمل. إذا صح الأساس صح العمل، وإذا بطل الأساس بطل العمل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فلو أن إنسان ما نوى، وإنما ولو يعني توضأ بدون أن يستحضر نية الوضوء، نية الوضوء وأنه يريد بذلك الوضوء المعين الذي وهو الهيئة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يصح وضوءه، بل لا بد له من إعادته. إنما الأعمال بالنيات، سواء قلنا إن تفسير إنما الأعمال مقرونة بالنيات، أو قلنا كما قال بعض أهل العلم إنما تصح الأعمال بماذا؟ بالنيات. فالمقصود أن الأعمال تؤسس على هذه النيات، فإذا لم تكن النية خالصة لوجه الله فإن العمل المعين الذي لا يبنى عليها غير صحيح. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم.